أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في الدرس السابق تحدثنا عما دار في سقيفة بني ساعدة، وكيف رشح الأنصار للخلافة رجلا منهم هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك اعتقادا منهم أن الخلافة يجب أن تكون فيهم. وذكرنا كيف دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين إلى السقيفة، وكيف عرضوا طرحا جديدا في هذا الأمر، وهو ترشيح رجل من المهاجرين. كانت حجة المهاجرين في ذلك الأمر أن العرب جميعا لن تسمع وتطيع إلا لرجل من قريش، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولكونهم أوسط العرب دارا ونسبا. والعرب في المعتاد لا يألفون أن يتأمر عليهم رجل من خارج قبيلتهم، لكنهم قد يقبلون برجل من قريش لمكانتها القديمة في النفوس، والتي زادت ولا شك لخروج الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. ودارت نقاشات وجدالات طويلة بين المهاجرين والأنصار، وكانت الحجة أقوى وأظهر في صف المهاجرين، ولم ترجح الكفة بكاملها في صف المهاجرين إلا عندما لمس أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة قلوب الأنصار، ذكرهم بتاريخهم المجيد وأنهم دائما كانوا يؤون وينصرون، فلا داعي أن يكونوا أول من يبدلون ويغيرون. ذكرنا في الدرس السابق الاستجابة العظيمة من الأنصار لنداء أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنهم بدأوا يتسابقون إلى الموافقة على ترشيح رجل من المهاجرين. قام أكثر من صحابي من الأنصار يؤيد هذا التوجه. كل هذا الموقف يا إخوة، سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه جالس لا يتكلم. لا شك أنه كان في صراع داخلي عنيف بين رأي الأنصار ورأي المهاجرين. وجد فجأة أن الأمور تسير في اتجاه ترشيح رجل من المهاجرين، وبرغم هذا يا إخوة لم يعترض ولو بكلمة واحدة. لحد هذه اللحظة سعد بن عبادة لم يتكلم كلمة واحدة منذ دخول المهاجرين. ومع ذلك فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الخبير المحنك، كان يرقبه ويشعر بالصراع الذي بداخله. صراع طبيعي جدا يا إخوة، صراع لرجل كان مرشحا لخلافة الدولة بكاملها منذ ساعة واحدة فقط، فإذا بغيره يرشح. هنا أراد الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يلقي بالحجة البينة الظاهرة والتي لا تبقي شكا في قلب أحد، والتي تريح في نفس الوقت قلب سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لقد علمت يا سعد، وأنه يخاطب سعد بن عبادة بذاته، لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد. يا ده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في وجود أبي بكر وفي وجود سعد بن عبادة. هنا أبو بكر يذكر سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه بالحديث، واضح أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه نسي هذا الحديث، إما لبعد الفترة، وإما لعدم فقه الحديث، وإما للحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للمرض، أو يعني لغيره من الأسباب. قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد. قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم. قانون وضعه صلى الله عليه وسلم، قريش ولاة هذا الأمر، قانون صريح جدا. خلينا فاكرين بقى كل المحادثات والمجادلات والحوارات التي حدثت في السقيفة والتي ذكرناها في الدرس السابق. مع كل هذا الجدال الذي تم، برغم كل هذا، رد سعد بن عبادة على أبي بكر الصديق بكلمة عجيبة وفي بساطة غريبة. شوف عليه، قال: صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. هكذا في بساطة، كلمة الوحيدة التي قالها سعد بن عبادة منذ دخل المهاجرون إلى السقيفة إلى هذه اللحظة هي صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. هكذا في بساطة، سبحان الله، هكذا قطع سعد بن عبادة رأس الأنصار وكبيرهم وزعيمهم والمرشح الأول للخلافة، قطع بخلافة قريش دون الأنصار. هدأت السقيفة تماما بعد هذه الكلمات. حيا إخوة، هذا الحدث لابد أن نقف أمامه وقفة طويلة، حدث فريد. تعالوا كده نحلل هذا الموقف العجيب في التاريخ الإسلامي ونحاول نخرج منه ببعض الدروس. أولا، الحديث الذي ذكره الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو تشريع واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر يا إخوة الذي فيه تشريع ليس فيه اجتهاد. فارق ضخم جدا بين الشورى وبين الديمقراطية. نسمع للديمقراطية اللي هي إيه؟ حكم الشعب للشعب، بمعنى أنه لو اجتمع الشعب على حكم صار تشريعا يطبق عليه. خالف أو لم يخالف كتاب الله عز وجل، خالف أو لم يخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بينما الشورى في الإسلام لا تكون كذلك. الشورى في الإسلام لا تكون إلا في الأمور التي لم يرد فيها حكم معروف أو حكم ثابت. لا يجوز مثلا أن يجتمع المسلمون ليتشاوروا أيبيعون الخمر أم لا يبيعون. لا يجوز مثلا أن يجتمعوا فيتشاوروا أيسمحون بالربا أو لا يسمحون به، أيشرعون الزنا أم لا يشرعونه. لا يجوز هذا في الإسلام. هنا في هذا الموقف في السقيفة لا يجوز اختيار رجل من غير قريش حتى وإن وافق المهاجرون ووافق الأنصار. الأمر يا إخوة خرج من أيديهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحيانا يظن الناس أن الخير في مخالفة الشر في موقف من المواقف، يعني الاعتبارات كثيرة، لكن هذا والله يا إخوة قصور في الرؤية وضعف في الإيمان وشك في حكمة التشريع. هنا في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها يعقب الله عز وجل بقوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا شك أن المسلمين لو اختاروا رجلا من غير قريش في هذا الاجتماع لكان الضلال المبين بعينه، لكن الله عز وجل عصمهم من هذا الزلل الحمد لله، ومن عليهم باتباع الشر واليقين في هذا الشر. الله أعلم يا إخوة كيف سيكون حال الأمة لو تولى أمرها رجل من خارج قريش. ها قد مرت الأيام ورأينا الخير الذي كان في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكيف ثبت الله به الأمة ووطد أركان الدين ونشر كلمة التوحيد وأعلى شأن المؤمنين. هذا كله ولا شك من بركات اتباع الشرع واقتفاء آثار الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لا يطلب من المؤمنين اتباع الشرع فقط يا إخوة، بل والتسليم القلبي والوجداني له، بمعنى أن ترضى رضا حقيقيا بما اختاره الله لك وللأمة وبما شرعه الله لك وللأمة، حتى وإن لم تكن ترى الحكمة بعينيك. استمع كده معي لقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا يا إخوة عين ما رأيناه في السقيفة تماما. رأينا تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس مع أنه قد فارق الأرض بجسده، لكن ما زالت كلماته باقية، وما زالت حكمته باقية، وما زال شرعه باقيا. ورأينا في السقيفة أيضا يا إخوة غياب الحرج من نفوس الصحابة عند سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا التسليم الكامل المطلق ويسلموا تسليما. إذن ولاية قريش للخلافة تشريع عند المسلمين، ثبت ذلك في أحاديث أخرى كثيرة غير هذا الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في سقيفة بني ساعد. تعالوا كده نسمع لبعض هذه الأحاديث، لكن طبعا رواة هذه الأحاديث لم يكونوا حاضرين في السقيفة وقت هذه المشاورة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. سبحان الله، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. طبعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن حاضرا في السقيفة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. أيضا أبو هريرة لم يكن حاضرا في السقيفة. روى البخاري عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. أيضا لم يكن معاوية ابن أبي سفيان حاضرا في السقيفة. هناك روايات أخرى كثيرة تحمل نفس المعنى، علمها كثير من الصحابة، وكانوا إما غير حضور في السقيفة أو نسوا الحديث حتى ذكروا به. الشاهد الذي لا ينكر يا إخوة أنه عندما ذكر هذا الحديث لم يعترض واحد من الصحابة، ولم يتطوع أحدهم برده أو تفسيره على محمل آخر. هذا كله دعا علماء المسلمين على التأكيد على أهمية أن يكون الخليفة من قريش. ذكر الإمام النووي مثلا في شرح هذه الأحاديث إن هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه الكلام الإمام النووي ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين. قال القاضي عياض رحمه الله: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة. ذكر ذلك في كتاب الأحكام السلطانية للموارد. وذكر أيضا الإمام ابن حجر في فتح الباري إن القرشية شرط في خليفة المسلمين. وذكر القرطبي رحمه الله إنه لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد. لكن سبحان الله، مع كل ما سبق فإن هذه الأحاديث التي جعلت الإمامة في قريش لا تجعل هذا أمرا مطلقا، بل تقيده بشيء هام. هو كما جاء في رواية البخاري عن معاوية: ما أقام الدين، ما أقام الدين. وكما جاء أيضا في رواية عن أبي بكر: ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره. وكما جاء في رواية ابن أبي شيبة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا، وإن عاهدوا أوفوا، وإن حكموا عدلوا. إذن هذه الشروط إن لم يحكم بها القرشيون وزاغوا عنها ولم يتبعوا شرع الله عز وجل فلا طاعة لهم ولا إمرة. هيا يا إخوة، غير كده في مشكلة تانية. إيه المشكلة دي؟ القرشيون كانوا معروفين في صدر الإسلام ولفترة بعده، ثم حدثت الفتوح الإسلامية، خرج القرشيون وبقية العرب من الجزيرة العربية، استقر كثير منهم في كل بقاع الأرض. في ناس راحت الشام، في ناس راحت آسيا، في ناس راحت شمال أفريقيا، في ناس راحت الأندلس وغير ذلك من بلاد المسلمين. وهكذا توزعت قريش في أنحاء الأرض. مع مرور الوقت يا إخوة نسي هؤلاء نسبهم، وبالذات أولئك الذين يعيشون في المدن. أصبحت مشكلة كبيرة، مشكلة واضحة أن تعرف القرشيين الآن، تقدرش تعرف أن هذا قرشي أو غير قرشي إلا في القليل. أضف إلى ذلك أن كثيرا من غير القرشيين هاجر وعاش في الجزيرة، ومع مرور الوقت أيضا اختلطت الأنساب وازدادت المشكلة تعقيدا. زاد الموقف صعوبة أن هناك كثيرين ادعوا النسب إلى قريش، بل وإلى آل البيت وليسوا منهم، وذلك رفعا لقدرهم وعلاء لشأنهم. وضعوا شجرات نسب تبين هذا الانتساب، كثرت هذه الشجرات جدا حتى أصبح من العسير، العسير فعلا، التمييز بين الأصول الصحيحة من غيرها. في هذه القضية المعقدة ترى ما هو موقف الشرع، هل تركنا الشرع دون طريق؟ حاشا لله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قاعدة إسلامية أصيلة. رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. ما أقام فيكم كتاب الله، هذا هو الشرط الرئيسي. هذا الحديث هو ما استند عليه العثمانيون مثلا في خلافتهم للمسلمين، وهو سند صحيح. العثمانيون ليسوا من قريش، ومع ذلك كانت لهم القوة وكانت لهم الغلبة وكان لهم السمع والطاعة، وهو المقصود من الخلافة، ما داموا يحكمون بكتاب الله عز وجل وجمعوا الأمة على ذلك، لماذا لا يكون هم الخلفاء؟ وبالذات أنه لم يكن لقريش شوكة في زمن العثمانيين. جمع العثمانيون الأمة تحت راية كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذه النقطة أن الصحابة جميعا انصاعوا تماما لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ليه انصاعوا تماما؟ لأنه تشريع، وسكنت السقيفة، وذهب الخلاف، واستقر الناس على قريش. يبقى دي كانت نقطة هامة جدا جدا في فهم الأصول الإسلامية في حكم الدولة الإسلامية. تعليق آخر هام على الحوار القصير جدا الذي دار بين أبي بكر الصديق وسعد بن عبادة رضي الله عنهما. موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه، حق يا إخوة هذا الموقف من أعظم المواقف في التاريخ على الإطلاق، في كل التاريخ والله. من الواضح أننا لم نعطي للموقف حقه، ولم نعطي لسعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه حقه، ولم نعطي للأنصار حقهم. كيف يغفل المسلمون عن حدث مثل هذا فلا يتعلمونه ولا يعلمونه؟ كيف لا يظهرونه وغيره من المواقف الخالدة جدا جدا في التاريخ الإسلامي؟ رجل سيد في قومه، كبير في عائلته، يقف وحوله الفرسان والجنود والأنصار والعشيرة. وأين يقف يا إخوة؟ في سقيفته، مش سقيفة الأنصار، لا، سقيفته هو شخصيا، سقيفة بني ساعدة، سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي. وأين السقيفة؟ في بلده المدينة المنورة، وقد رشحه قومه للخلافة والرئاسة والزعامة. مش رشحوه يا إخوة على شركة أو مسجد أو نادي أو حزب، لا، رشحوه على أمة، على دولة. والرجل سعد بن عبادة يتمتع بذكاء وفطنة وحسن إدارة وتأييد شعبي حقيقي في بلده. يقف هذا الرجل الممكن أمام رجل لاجئ سياسيا، ولجأ لمين يا إخوة؟ لجأ إليه وإلى بلده. يقف هذا الرجل بعد أن فر من قومه، فآواه هذا الرجل الممكن، آواه وأكرمه ونصره وأعطاه. يقف هذا الرجل اللاجئ بين رجلين فقط، رجلين أيضا مهاجرين من بلد، اثنين برضو لاجئين إلى هذه البلد. يقف الثلاثة رجال في بحر من الأنصار، فإذا بالرجل اللاجئ يقول له: قريش ولاة هذا الأمر. بسهولة كده ينزع الأمر الذي كان قد وكل إليه ويعطيه إلى غيره. ماذا يكون رد فعل السيد والزعيم؟ سبحان الله، يقول في بساطة، بساطة شديدة: صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء، لا جدل ولا كلمة ولا أخذ الحديث على محمل معين أو محمل آخر، صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء، أي نفس طاهرة وأي روح زكية، أي رجل وقاف على كتاب الله عز وجل وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي تشويه قذر حدث لشخصه ولقوم الأنصار. كم من الدماء يا إخوة حقنت ولو شاء هذا الرجل لسالت أنهارا في شوارع المدينة. كم من الأرواح حفظت ولو شاء هذا الرجل لقتلت بالآلاف. أي فتنة قمعت وأي وحدة بين المسلمين حدثت، آثار مجيدة ونتائج هائلة لموقف واحد وقفه الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. وقفه يا إخوة لله، وكان بيده أن يقف الموقف لنفسه، لكنه ما فعل. أين الدنيا يا إخوة في عين الأنصار كما اتهمهم المستشرقون وأحبابهم؟ أين الدنيا؟ لو كانت الدنيا كما يدعون هي الباعث لهم على الاجتماع في صفيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكانت تقنعهم هذه الكلمات؟ أكانوا يقفون ويرضخون لحديث رواه في ساعتها رجل واحد سيصبح في نظرهم مستفيدا من نتائجه؟ المستشرقون الذين طعنوا في الأنصار أحد رجلين، إما رجل جاهل لا يعرف معنى القلوب المؤمنة والنفوس المخلصة، يقيس الأحداث بمقياس العصر الحديث حيث طغت المادية على الناس، وحيث ليس أكثر من المؤامرات والدس والكيد والغش والنفاق والخداع. هذا رجل من المستشرقين، الرجل الجاهل. الرجل الآخر هو رجل حاقد موتور، رأى دينا قيما ورجالا أخيارا وتاريخا ناصعا قالبا نادرا، فأكل الحقد قلبه فرأى الحق وأغمض عينيه عنه وعلم الصواب وخالفه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ هؤلاء المستشرقون يا إخوة جهالا كانوا أو حاقدين قد فعلوا في التاريخ ما فعلوا، وقد يكون عندهم ما يبرر جرائمهم، لكن أين المسلمون؟ أتراه عدلا يا إخوة أن نترك هذا الكنز الثمين من القيم والأخلاق والروائع ونذهب لدراسة تاريخ أوروبا أو تاريخ الفراعنة أو تاريخ الحضارة في الصين أو الهند؟ أتراه من الحكمة أن نترك أعداءنا يعبثون بتاريخنا ونسلم لهم الرقاب ونتبع دون سؤال ولا استفسار؟ أتراه صحيحا أن ينشغل علماء المسلمين عن دراسة تاريخنا وشرحه وتبسيطه للشباب في هذا الزمن الذي زادت فيه الهجمة الصليبية الشرسة على ديننا وأوطاننا؟ أليس خيرا لنا وللبشرية أن نستمتع بدراسة روائعنا التاريخية وأصولنا الدينية؟ أي أمة يا إخوة أعظم من أمة الإسلام؟ أي تاريخ أنقى من هذا التاريخ؟ والله والله يا إخوة لا أجده. تعليق ثالث يا إخوة على موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعرف هذا الحديث القاطع، ولاة الأمر من قريش، منتهى الوضوح، لماذا لم يذكره في أول المناقشة؟ يعني لو قالوا سيقطع تماما باب الجدل من بدايته، هكذا نظن. حق يا إخوة أن هذا من حكمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومن فطنته، ومن توفيق الله عز وجل له. فلو ذكر هذا الحديث ولم يقدم له كما رأينا بالبراهين الساطعة والأدلة الدامغة والحجة العقلية في كون قريش أقدر على إدارة الأمور في دولة الإسلام، وأن العرب سيكونون أكثر طوعا لقريش، لو ذكر الحديث دون أن يفعل ذلك فقد يرفض الأنصار الانصياع له. هتبقى كارثة، هتبقى كارثة والله يا إخوة. من الحكمة يا إخوة ألا تطلب أمرا عسيرا من رجل إلا بعد أن تهيئه نفسيا. لا تكن عونا للشيطان على أخيك، اقدر للأمر قدره. خاطبوا الناس على قدر عقولهم وراعوا حالتهم النفسية والمزاجية. الأنصار مهيئون نفسيا لتولي السلطة، أدلتهم العقلية قوية، حجتهم المنطقية مقبولة، ويخشى عليهم ألا ينصاعوا بهدوء لأمر الله ولرسوله. إذن لابد من معالجة الأمر بحكمة والتدرج في إيصال الحكم، حتى إذا ما عرض الحكم عليهم قبلوه دون تردد واتبعوه دون شك. فقه راق وحكمة رائعة، هو ده الصديق اللي احنا عرفناه رضي الله عنه وارضاه. تعليق رابع على كلام الصديق رضي الله عنه وارضاه، شبهة تافهة أثارها بعض المستشرقين، وهي أن هذا الحديث قد يكون من اختلاق الصديق لكي يرجح كفة المهاجرين في النقاش الدائر في سقيفة بني ساعدة. طبعا واضح ان المستشرقين لم يفتقروا الى العلم والفقه فقط، بل افتقروا ايضا الى الادب. واضح انهم لا يعلمون شيئا عن الصديق ولا عن الصحابة ولا عن عدالة الصحابة اجمعين. ثم الم يروى الحديث من طرق اخرى كثيرة غير طريق الصديق رضي الله عنه وارضاه، وعن طريق بعض الانصار ايضا، وجاء في كتب الصحاح والسنن في اكثر من موضع. ثم هل كان يسكت الانصار اذا شكوا في الامر؟ اكانت تعوزهم الحجة او القوة؟ اكانوا يتركون ملكا لحديث مشكوك فيه؟ ماذا قال المستشرقون؟ قالوا ايه؟ ردوا على الكلام ده قالوا ايه؟ قالوا الانصار استحيوا من ابي بكر. فنقول لهم الم تقولوا عنهم منذ قليل انهم طلاب دنيا وسلطان؟ ايستحي طالب الدنيا من ان يقول لرجل يأخذ ملكه هات الدليل على صدق ما تقول؟ اليس انصياع الانصار التام دليلا على نبل اخلاقهم وقيمهم من ناحية، ودليلا على ارتفاع الصديق رضي الله عنه وارضاه فوق مستوى الشبهات من ناحية اخرى؟ هذا والله اراه يا اخوة حقا لا ريب فيه. لكن اقول ايه؟ انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، استقر الصحابة في حوارين كما ذكرنا على ان الخلافة ستكون في قريش، خطوة عظيمة هامة جدا للوصول الى الخليفة، لكن ما زال هناك خطوات وخطوات. قريش قبيلة عريقة ملأى بالبطون الشريفة، في اي بطن ستكون الخلافة؟ ثم ان المهاجرين يا اخوة بالالاف، والرجال الذين يستطيعون ادارة الامة اكثر مما يتخيل الانسان. كل رجل من المهاجرين امة، من من هؤلاء سيتولى هذه الخلافة؟ ممكن نتخيل ان الامر هيكون صعب جدا، يعني مهاجرين كثر كلهم على درجة عظيمة جدا من الفضل. لكن تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل في السقيفة. قام الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ببساطة شديدة، ابسط يدك نبايع لك. الصديق عايز يبايع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على الخلافة. فقال عمر انت افضل مني. قال ابو بكر انت اقوى مني. قال عمر فان قوتي لك مع فضلك. ايه ده؟ سبحان الله، اي مجتمع هذا الذي ينفر فيه كل رجل من الإمارة؟ نحن بنشوف والله يا إخوة، والله بنشوف إخوة ملتزمين ومتمسكين بالدين والمفروض يعني فاهمين الدين كويس، يتخانقوا على إمامة مسجد، يتخانقوا على إمامة صلاة، أما راح يعملوا إيه لو كانت إمامة أم؟ سبحان الله. المهم، تقدم أبو عبيدة ابن الجراح الأمين رضي الله عنه وارضاه وقال لا ينبغي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فوقك يا أبا بكر، أنت صاحب الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين، وأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتكى فصليت بالناس، فأنت أحق الناس بهذا الأمر. سبحان الله يا إخوة، أبو عبيدة بن جراح هذا كلامه قليل لكنه رجل موفق، إذا تحدث أصاب الهدف بكلمات معدودات، رجل موفق. هنا يا اخوة سيدنا عمر لقط الخيط من ابي عبيدة، لقاها فرصة يبعد عن نفسه خلافة. قال ايه؟ قال ألستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر للصلاة؟ قالوا بلى. قال فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا جميعا لا احد، معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر. هذا كما روى النسائي والحاكم. هنا وتب عمر بن الخطاب لما سمع الكلمتين دول من قاعدين، وتب رضي الله عنه وارضاه. الفاروق واضح جدا فارق بين أمور كثيرة وأمور أخرى، أخذ بيد أبي بكر الصديق في حسم واضح للمشكلة وبايع الصديق على الخلافة وطلب البيعة له من الحضور. فماذا حدث؟ قام أسيد بن حضير أنصاري وبشير بن سعد رضي الله عنه ايضا انصاري، قام يستبقان للبيعة، ووثب كما يقول الرواه، ووثب اهل السقيفة يبتدرون البيعة. بايع الحباب بن المنذر رضي الله عنه، بايع ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه، بايع زيد بن ثابت، بايع كل الانصار في السقيفة، كل الانصار ما عدا رجل واحد فقط معذور، سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. عشان يا اخوة الذهن يعني لا يذهب بعيدا، سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه بايع بعد ايام قلائل من يوم السقيفة. ما منعه من البيعة في اليوم الاول الا حراجة الموقف، قد كان في بادئ هذا اليوم مبايعا للخلافة قبل مبايعة أبي بكر بوقت قصير، كما أنه كان لا يستطيع حراكا لمرضه، ويحسب له أنه أخذ الموضوع في هدوء يحسد عليه، ولم يتكلم بكلمة واحدة، ولم يظهر منه في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه أي اعتراض على إمارة الصديق، بل أنه خرج بإذنه إلى الشام مجاهدا حيث استشهد هناك. وهكذا يا إخوة في يوم السقيفة تمت البيعة لأبي بكر الصديق بإجماع قلما يتكرر في التاريخ، وبآداب يا إخوة من المستحيل أن توجد في أمة غير أمة الإسلام. هو ده يا إخوة، هو ده تاريخ المسلمين، هو ده التاريخ بتاعنا. تطلعوا حولكم وشاهدوا، بصوا كده، شوفوا الناس اللي حواليكم، شوفوا كل بلاد العالم كيف يكون الصراع على السلطة. آخر ما سمعت 500,000 قتيل في صراعات السلطة في أنجولا، وده احنا شايفين اللي بيحصل في فنزويلا مثلا، واللي بيحصل في الصومال، واللي بيحصل في رواندا، واللي بيحصل في معظم بلاد العالم. شوفوا حتى اللي بيحصل في البلاد التي يطلقون عليها بلادا حضارية متقدمة. أليست البرامج الانتخابية تشمل في الأساس محورين رئيسيين؟ المحور الأول شكر في الذات واستعراض للقدرات، وهكذا. المحور الثاني محاولة التعريض والسب والقذف والفضيحة بالنسبة للطرف الآخر. يبحث كل مرشح عن عيوب غيره ليبرزها للناس، يسجل بها نقاط لصالحه بهذه الصورة. ألا تسمعون يا إخوة عن تزييف وتزوير ودس ومكيدة؟ ألا تسمعون عن قهر وتعذيب وظلم وبهتان؟ قارن بين ما رأيت في سقيفة بني ساعدة وبين ما ترى في أي سقيفة في العالم اليوم، وستدرك لا محالة يا أخي عظمة هذا الدين ورقي هذا التشريع ونبل هؤلاء الأخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظنا يا أخي في هذه البيعة أنه لم يحضرها أحد من المهاجرين إلا الثلاثة فقط الذين ذكرناهم، كما لم يحضرها عامة الأنصار بل حضرها رؤوس القوم فقط. ولذلك في اليوم التالي مباشرة لهذا اليوم ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعي عامة الناس وخاصتهم من الذين لم يبايعوا بعد حتى يبايعوا الصديق مبايعة عامة يعني. ولم يتخلف عن أول هذا اللقاء إلا الذين كانوا مشغولين بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لحد اللحظة دي ما كانش اتدفن، صلى الله عليه وسلم ما اتدفنش إلا في آخر اليوم الثاني من أيام الوفاة، يعني هو مات صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، اتدفن في آخر يوم الثلاث. طيب جم الناس كلها تبايع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولم يتخلف فقط إلا الذين يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفن. من هم؟ علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته فاطمة، العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وعن جميع الصحابة. في هذا اليوم الثاني صعد أبو بكر المنبر، ووقف عمر بن الخطاب يكلم الناس قبل أبي بكر ويقدمه إليه، فقال، خلي بالنا من كلام سيدنا عمر، كلام في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. قال: أيها الناس، قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأيي. يقصد إيه؟ يقصد المقالة اللي قالها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى. يجي هنا سيدنا عمر بيصحح الخطأ اللي وقع فيه بالأمس. جميل جدا أن يعتذر الإنسان عن أخطائه ولا يستحي من الاعتراف بذلك أمام الناس. فعلا يا إخوة والله هي دي عظمة الصحابة. شوفوا سيدنا عمر بيقول ايه: ايها الناس، قد كنت قلت لكم بالامس مقالة ما كانت الا عن رأيي وما وجدتها في كتاب الله عز وجل ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرى، ببين بقى الحجة بتاعته أو سبب أنه قال الكلام ده، ولكني كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا حتى يكون آخرنا. يعني كان يتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكون آخر واحد يموت في كل الجيل ده بعد ما يطمن على كل الجيل ده، لكن الله عز وجل شاء له أن يموت حتى يدير هؤلاء الأخيار الأمور بدون رسول، فيكونوا نبراسا لمن بعده. ثم بعد أن قال هذا الكلام سيدنا عمر قال: وإن الله قد أبقى معكم كتابه الذي به هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا أديك جمال في الكلام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكم بينكم بكتاب الله عز وجل، وما زال الكتاب باقيا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: فإن اعتصمتم به هداكم لما كان هداه له، يعني هداكم الله عز وجل لما كان هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. يعني ما فيش مشكلة، الكتاب موجود وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، لابد أن يسير المسلمون عليهما حتى يصلوا إلى ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم هذه البلاد. يكمل بقى سيدنا عمر، يكمل بيقدم سيدنا أبو بكر الصديق، يقول إيه: وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وأولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوا. فقام الناس جميعا، كل الناس يا إخوة مهاجرون وأنصار قاموا جميعا يبايعون أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه على الخلافة، في إجماع عجيب عجيب فعلا ما تكرر في التاريخ إلا في هذا الموقف. ثم قام الصديق رضي الله عنه وارضاه وخطب خطبته المشهورة الرائعة، إن شاء الله سنأتي في آخر المحاضرات لهذه الخطبة، لكن مش عايزين نقطع إيه، مش عايزين نقطع خط الأحداث. بعد الانتهاء من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه وبايع أبا بكر الصديق، ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، خلي بالنا من الكلام ده كويس، ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كما روى ابن سعد والحاكم والبيهقي بسند صحيح أنه جاء وبايع في هذا اليوم الثاني. ده كلام يا إخوة في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس وبالذات الشيعة يطعنون في بيعة علي للصديق رضي الله عنه وارضاه، ويصرون على أنها تأخرت 6 شهور كاملة بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. سنأتي إن شاء الله إلى تحليل هذا الموقف بالتفصيل في المحاضرة لاحقا إن شاء الله، لكن خلينا نكمل مع الأحداث التي دارت في هذا الوقت. بعد أيام قليلة جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وبايع الصديق على الخلافة. إذن بهذه البيعة الأخيرة اجتمعت المدينة بأسرها على خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه، واستقرت الأوضاع واجتمع الناس على قلب رجل واحد. كل هذا يا إخوة، كل هذا والمسلمون مصابون بمصيبة هي الأعظم في تاريخهم، مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله هذا المصاب على عظمه ما عطل شرعا ولا أذهب عقلا ولا أوقف حياة. لابد يا إخوة للحياة أن تسير وعلى الوجه الذي أراده الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نقف وقفة مع بعض التعليقات التي ذكرت بخصوص هذا اليوم. أولا، في رواية عجيبة جت في الطبري: أعجب به المستشرقون أيما إعجاب، أظهروها في تأريخهم للحدث في كل مكان، ويعني بيرددها وراهم طبعا المعجبين بالمستشرقين. الحق يا إخوة، الطبري رحمه الله مع أنه كان عالما جليلا وإماما عظيما ما كان ينظر كثيرا في إسناد الروايات التي يذكرها في كتاب، هو بنفسه اعترف بذلك في مقدمة كتابه المشهور تاريخ الأمم والملوك، قال إن همه كان الجمع وليس التحقيق، وعلى علماء الرجال والحديث والرواية أن يبحثوا في صحة ما جاء في كتاب. الرواية دي بتقول إيه؟ تقول إن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال بعد مبايعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لا أبايعكم حتى أرميكم بما في كنانتي وأخضب سنان رمحي وأضرب بسيفي. فكان كما تقول الرواية، يعني كان لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع بجماعتهم ولا يقضي بقضائهم ولا يفيض بإفاضتهم، يعني في الحج لا يفيض بإفاضتهم. طبعا يا إخوة هذه الرواية باطلة تماما من الأساس. ابحث عن إسناد هذه الرواية، تجد في إسنادها رجل اسمه إيه؟ اسمه لوط ابن يحيى، هذا شيعي صاحب هوى معروف كثير الكذب متروك. قال عنه الذهبي رحمه الله: إخباري تالف لا يوثق به، ولم ينقل عنه أحد إلا الشيعة، لا يؤخذ بقوله البتة. وبالذات يا إخوة في القضايا الخلافية وفي أمور الفتن الرواية سندا لا تصح بالمرة، كما أنها متنا أيضا لا تصح. إزاي ممكن نتخيل أن سعد بن عبادة الصحابي الجليل الذي في رقبته بيعة العقبة الثانية على السمع والطاعة، إزاي نتخيل أنه ممكن يقول مثل هذا الكلام؟ إزاي ممكن نتخيل أن هذا الكلام يقال في المدينة المنورة ولا يخاطبه فيه الصحابة، ولا يخاطبه فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الحاكم في ذلك الوقت؟ هذا الكلام يا إخوة في غاية الخطورة. سعد بن عبادة ليس رجلا عاديا في المدينة المنورة، سعد بن عبادة سيد الأنصار، لو قال مثل هذا الكلام لأحدث فتنة لا محالة في المدينة. مش ممكن يا إخوة يقول مثل هذا الكلام ويمر الموقف دون تعليق. لو كان هذا الموقف فعلا حقيقيا لذكرته كتب السيرة الموثقة، لكن احنا الحقيقة ما لقيناش ولا كتاب سيرة ولا كتاب سنن ولا كتاب صحاح هذا الأمر بالكلية. إذن هذا واضح فيه الاختلاق سواء في السند أو سواء في المتن. القضية الثانية عايزين نتكلم عليها هي مسألة غضب علي والزبير رضي الله عنهما يوم المبايعة. تذكر الرواية أن علي والزبير رضي الله عنهما غضبا يوم المبايعة. الرواية يا إخوة رواية صحيحة، فعلا سيدنا علي سيدنا الزبير غضبا يوم المبايعة فعلا، لكن لماذا غضبا؟ أشاع الحاقدون أن هذا كان بسبب اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان في ظن هؤلاء الحاقدين وكان يريان أن غيره أفضل. طبعا المقصود بغيره مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، هكذا في الروايات يعني. لكن سبحان الله بالرجوع إلى نفس الرواية التي ذكرت غضبهما نجد أنها قد فسرت الغضب على محمل آخر ومحمل مقبول، لكن المغرضين أخذوا ما يناسبهم من الرواية وتركوا بقيتها. روى الحاكم وموسى ابن عقبة في مغازيه بسند صحيح كما صححه ابن كثير رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. يعني كلام في منتهى الوضوح، الغضب لم يكن لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تولى الخلافة، الغضب كان لأن مشورة اختيار الخليفة تمت في غيابهما. طبعا هذا أمر مفهوم ومقبول، ليه؟ لأنهما كان من أهم الصحابة، سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنهما، بل من الطبيعي أن يغضب بقية المهاجرين لهذا الأمر. ليه؟ لأنهم جميعا لم يحضروا هذا الحدث الهام. لا شك أن كثيرا منهم من أهل الرأي والمشورة، وكان ينبغي لهم أن يكونوا حضورا في هذا الحدث الهام، حدث اختيار الخليفة، ولا يكتفى بثلاثة فقط من المهاجرين، هذا عذرهم. لكن تعال شوف على الجانب الثاني، على الجانب الآخر، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة كانوا معذورين يا إخوة في هذا الأمر، كانوا معذورين في أن كل المهاجرين غابوا عن الحدث. إحنا شفنا الأحداث إزاي تمت، شفنا إزاي أبو بكر الصديق وعمر الاثنين كانوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اجتماع الأنصار، وجاء إليهما رجل أخبرهما بالخبر، قام إلى الأنصار على غير إعداد ولا تحضير، وهم ماشيين في الطريق شافوا مين؟ شافوا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، خدوه معهم على غير اتفاق وذهبوا جميعا إلى السقيفة. هناك في السقيفة كما رأينا أيضا تسارعت الأحداث بشدة، وكان يخشى إن لم يتم اختيار خليفة في ذلك الوقت أن تحدث فتنة في المدينة وأن يكثر القيل والقال والخلاف والتفرق. احنا شفنا اللي حصل، مش ممكن يكون القصد منه استثناء المهاجرين من الحضور أبدا، لكن اللي حصل سرعة التقاء الأنصار وإحنا ذكرنا ما يبرر هذه السرعة هي التي أدت إلى هذه النتيجة العاجلة. يبدو أن بعض المهاجرين أيضا غير الزبير وغير علي كانوا يجدون في أنفسهم، يعني كانوا زعلانين لهذا الأمر لنفس السبب الذي ذكره علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. كل الكلام دوت خلى الصديق يقوم تاني يوم يخطب في المهاجرين. خلي بالنا من كلام الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يطيب خاطر المهاجرين. يقول كما روى موسى بن عقبة والحاكم بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المهاجرين فقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة. يوضح الأمور للناس: ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، لقد قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله. قبل المهاجرون كما يقول عبد الرحمن بن عوف، فقبل المهاجرون مقالته. المهاجرون يا إخوة لا يحتاجون لهذه المقالة حتى يطمئنوا لأبي بكر، هم يعرفون صدق الصديق وزهده ومكانته وقلبه وإيمانه، ولو أخذت آراؤهم جميعا ما اختاروا غير الصديق رضي الله عنه وارضاه. لكن الصديق رجل يريد أن يقطع الشك باليقين ويقتل الفتنة في مهدها ويسترضي أصحابه، مع كونه لم يكن مخطئا في استثنائهم بل كان مضطرا. طبعا كده وضح لنا أن إسراع الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة لم يكن اجتهادا مصيبا منهم. فهي آثار ورواسب حدثت في نفوس المهاجرين مع أن الخليفة أبا بكر منهم، فكيف لو كان من غيرهم؟ نعود ونؤكد يا إخوة أن هذه الرواسب لم تكن لأمر قبلية أو عصبية أو اعتراض على الاختيار، ولكن المهاجرين وجدوا في أنفسهم لاستبعاد رأيهم في هذه القضية الخطيرة. هذا الموقف من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين هو الذي حدا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول عبارتين في وقتين مختلفين مش نقدر نفهمهم إلا من اطلع على كل هذه الظروف. العبارة الأولى قالها يوم السقيفة وبعد مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال رجل من الأنصار لعمر بن الخطاب: قتلتم سعدا والله. يعني يقصد إيه؟ يقصد قتلتم سعد بن عبادة سيد الأنصار باختياركم غيره. فقال عمر بن الخطاب: قتل الله سعدا، قتل الله سعدا. هذه إخوة رواية صحيحة بل في البخاري. هذه الكلمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما قال ابن حجر هي دعاء على سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. لا شك أن هذه الكلمة تعبر تعبيرا واضحا عما يجيش في صدر عمر بن الخطاب من أسى وحزن وغضب اجتماع الأنصار بمفرده. مشكلة ضخمة جدا، ذلك أنه كان يخشى الفتنة التي كان من الممكن أن تحدث لو اختاروا زعيما ليس على رغبة المهاجرين. يروي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تفسيرا لهذا الموقف فيقول: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فساد. منتهى الوضوح. قد يحمل كلام عمر بن الخطاب أيضا على محمل آخر، وهو أنه يقول قتل الله سعدا بأخذ الإمارة منه. لسنا نحن الذين قتلناه، بل إن التشريع الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش ولاة هذا الأمر هو وحي من الله عز وجل ليس لنا ولا لأحد فيه يد. إذن كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول للأنصاري: إنك إن كنت تعتبر أن سحب الخلافة من سعد بن عبادة قتلا فإن الذي فعله هو الله عز وجل. ويا إخوة والله سواء كان هذا المعنى أو غيره فليس معنى ذلك أنه كان بين سعد وعمر رضي الله عنهما شقاق أو كراهية، أبدا. عمر بن الخطاب غضب من سعد في موقف من مواقف حياته العديدة، كما يغضب رجل من رجل أو يختلف رجل مع رجل، شيء طبيعي جدا، هذا حتمي أن يحدث بين المؤمنين. لكن ليس معناه أن يحدث هجران بين المسلمين أكثر من ثلاث. وهذا يا إخوة مما لم ينقل عن عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة، أو عن عمر بن الخطاب والحباب بن المنذر أو غيرهم. ليس من الطبيعي يا إخوة ولا الفطري أن يتعايش الناس دون اختلاف في الرأي أو غضب من بعض الأفعال أو حتى خروج لبعض الكلمات التي لا يرضى عنها قائلها. هذا أمر وارد في حق البشر أجمعين، لكن المهم هو عدم التمادي في هذه الأمور، والمهم أيضا العودة سريعا إلى الاجتماع بعد الاختلاف. العبارة الثانية التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءت في رواية البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أيام إمارته على المسلمين. خطب في الناس فقال: بلغني أن فلانا منكم، فلان ده احنا ما نعرفوش، مفيش رواية قالت لنا من هو هذا الشخص، بلغني أن فلانا منكم يقول: لو مات عمر بايعت فلانا. فلان بقى التاني ده اللي هيتبايع هو سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، يعني يقصد أنه سيبايع طلحة ابن عبيد الله دون مشورة أحد، فهو في رأيه أحق الناس بالخلافة بعد عمر، هكذا يقول الرجل يعني. يكمل سيدنا عمر فيقول: فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت. فلتة يخو بمعنى فجأة. عمر رضي الله عنه يريد أن يحذر من يقول إن بيعة أبي بكر كانت فجأة دون ترتيب ومع ذلك تمت ونجحت وبويع أبي بكر، فما المانع إن مات عمر أن نبايع رجلا آخر فجأة ويتم له الأمر. يكمل سيدنا عمر يصحح المفاهيم لهذه الأمة يقول: ألا وإنها، وإنها لإيه؟ لبيعة الصديق. ألا وإنها قد كانت كذلك، يعني كانت فلتة، يعني كانت فجأة، إلا أن الله وقى شرها. ودي عبارة يا إخوة في غاية الأهمية. سيدنا عمر بن الخطاب يقصد أن عملية الانتخاب الفجائية كان من الممكن أن يتبعها شر عظيم، ولا بد أن تعقد الشورى بين كل الأطراف الذين يستعان برأيهم في هذه الأمور. بيعة الصديق الفجائية كان من الممكن أن لا تقر من عامة المسلمين لولا أن المبايع هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هو سيدنا عمر بن الخطاب خايف من إيه؟ لو تخيلنا أن المهاجرين انقسموا على أنفسهم بعد وفاته، بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب، فاختار بعضهم طلحة مثلا، واختار بعضهم عليا مثلا، واختار بعضهم عثمان مثلا، وهكذا، كيف يجتمعون؟ شوف سيدنا عمر بقى يعقب بوضوح على هذا الكلام، قال: وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر الصديق. أي أن السابق فيكم الذي لا يلحق بالفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له. أبو بكر الصديق يا إخوة وقعت له المبايعة بالإجماع في الملأ اليسير في السقيفة، ثم وقعت له بعد ذلك في عامة الناس، وقعت له المبايعة من رؤوس الناس، وقعت له المبايعة من عموم الناس. ليس هذا إلا للصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نصيحة عمر للأمة ألا تتسرع في أمر اختيار قائدها. ليس فيهم من سيجمع الناس عليه مثلما أجمعوا على أبي بكر، فعليهم بالشورى المتأنية وبطرح كل الأسماء المرشحة وبدراسة كل واحد منهم ثم اختيار واحد، ومن المؤكد أن هذا الواحد سيكون مقبولا من بعض الناس ومرفوضا من غيرهم. فإذا حدث اختياره بعد شورى حقيقية أمن الشعب الفتنة، وإن أرغم الناس عليه إرغاما فلا تؤمن الفتنة. سؤال لابد أن يطرح نفسه الآن: لماذا هذا الإجماع العجيب على الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ يبدو يا إخوة والله أننا مهما قلنا ومهما شرحنا ومهما ذكرنا من مواقف وأحداث فإننا لن نوفي هذا الرجل حقه. نحن إن كنا نقارنه بأناس عاديين لكان يسيرا أن نفقه هذا الاجتماع من الصحابة على صعوبة هذا الاجتماع، لكنه رضي الله عنه يقارن برجال أعلام أفذاذ عباقرة ما تكرر في التاريخ جيل مثلهم، كل رجل منهم أمة. وطلع كده يا أخي كتب السيرة والتاريخ وإقرأ مثلا قصة حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما فعله للإسلام والمسلمين منذ أسلم وحتى مات. اقرأ عن علمه وعدله وفقهه وورعه وتقواه. اقرأ مثلا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وما قدمه في حياة طويلة. اقرأ عن كرمه وعن زهده وعن أخلاقه. اقرأ مثلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن تاريخه المجيد وفضله العظيم وكلامه الحكيم. اقرأ عن قوته وحكمته وحلمه وشجاعته وذكائه. اقرأ عن غيرهم من الصحابة، عن الزبير، عن طلحة، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن زيد، عن عبد الرحمن بن عوف، عن سعد بن أبي وقاص. أكيد يا إخوة كل اسم من دول بيسيب جواك ذكريات كثيرة من الإيمان والجهاد والبذل والمروءة. اقرأ عن حمزة، عن مصعب، عن سلمان، عن حذيفة، عن صهيب، عن بلال، عن خالد. اقرأ عنهم وعن عشرات معهم وعن مئات معهم بل وعن آلاف وملايين معهم. اقرأ عن عظماء وعلماء المسلمين في كل عصر وفي كل مكان. اقرأ عنهم جميعا واعلم أنهم لو جمعوا في كفة جميعا كل من سبق ذكره لو جمعوا في كفة والصديق في كفة لرجح بهم الصديق. سبحان الله، أي فضل وأي قدر وأي عظمة وأي مكانة. روى الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال: رأيت قبيل الفجر، يعني صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا، رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين. فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي تزنون بها. فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت. ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزن، ثم جيء بعمر فوزن فوزن، ثم جيء بعثمان فوزن بهم ثم رفعت، أي رفعت الموازين. يبدو أيضا يا إخوة أننا لا نعطي القدر الكافي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولعثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحديث عنهم بشيء من التفصيل لاحقا إن شاء الله رب العالمين. لكن يعني نعود إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حيا يا إخوة في أحاديث كثيرة جدا تذكر فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصر في هذه الدقائق القليلة. أفضل حتى لا أبقسه حقه أن أتحدث عنها في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا كثيرا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.